ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وفي غيرها من الآيات التي تأمر بالتحاكم إلى الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه. وإن زعم أنه يريد التوفيق، انتبهوا، يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة من بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب. المنافقون كما قال الله عنهم يريدون التوفيق بين نصوص الوحي وبين أهوائهم، يريدون التوفيق بين العقل وبين النقل، يريدون التوفيق بين نصوص الشرع وبين السياسات الجائرة والقوانين الوضعية. فماذا يقول الله عنهم؟ ثم جاءوك، يقول عن المنافقين: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء منافقون. أيها الإخوة في الله، ومن هنا فإن التنازع يجب أن يرد حين يقع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أيها الإخوة في الله، فإن الناس تجاه الكتاب والسنة ينقسمون إلى أربعة أقسام. قسم يقبل الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. القسم الثاني يقبله ظاهرا ولكنه يرده باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. هم المنافقون الذين يقولون: نعم نحن نريد الكتاب والسنة ونعتمد على الكتاب والسنة ونريد أن تكون عقيدتنا قائمة على الكتاب والسنة، لكنهم في الباطن مخالفون لهذا، لكنهم في الباطن ومع أعداء الله من المنافقين ومن غيرهم حينما يجلسون معهم يقولون لهم: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. القسم الثالث من رده ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الكفار. القسم الرابع من قبله باطنا ولكنه جحده ظاهرا لأمر طرأ عليه، وهذا قد يقع لبعض المستضعفين الذين أكرهوا وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. أيها الإخوة في الله، إن المصدر الأساس لهذه العقيدة هو الكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة ما يغني ويكني، والحمد لله. ثم نقول ثانيا، الأساس الثاني أن اعتصامنا بالكتاب والسنة لا يكفي بمجرده، بل لا بد من أمر آخر، ألا وهو الاعتماد على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وهم الذين بلغون الوحي، هم الذين بلغوا الوحي. القرآن الكريم عن طريق من وصلنا؟ عن طريق الصحابة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق من وصلتنا؟ وصلتنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هم أعلم منا بالكتاب والسنة. فإذا ما أردنا أو إذا ما اختلفنا في فهم نص من نصوص الكتاب والسنة، فإن الواجب علينا أن ننظر إلى فهم أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رضي الله عنهم قد اختصوا بصفات عظيمة، منها شدة حرصهم على الحديث النبوي واهتمامهم في تبليغه. فهذا أحدهم يقول وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو هريرة الصحابي المكثر رضي الله عنه، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم أخبره عن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وأنه من قال لا إله إلا الله موحدا. كذلك أيضا كان الصحابة أهل علم وفقه، كانوا يسألون رسول الله، وكانت عائشة لا تعرف شيئا إلا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وراجعته فيه. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. إذن كانوا حريصين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها وتبليغها. أما تبليغ القرآن فقد تكفل الله بحفظه، فكانوا حفظة له ومبلغين، ثم حفظ الله هذا القرآن بجمعه وكتابته في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان رضي الله عنهما. ثم إن هؤلاء الصحابة دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا لأبي هريرة وكما دعا لابن عباس. ثم إن هؤلاء الصحابة كانوا يحتاطون كثيرا في تحديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، إننا حينما نقول إن من مصادر فهم الكتاب والسنة هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إننا حينما نقول ذلك لأن هذا يحدد المسار الصحيح لمنهج السلف الصالح رحمهم الله. لقد وجد في زمننا هذا بل وجد هذا قبل ذلك، من يأخذ بنصوص الكتاب والسنة دون أن يرجع إلى فهم السلف الصالح. نعم والله، وجد أهل البدع قديما يأخذون بالكتاب والسنة مع مصادرهم الأخرى من عقولهم، فإذا قيل لهم إن هذا مخالف لفهم الصحابة والسلف قالوا هم رجال ونحن رجال، فوقعوا في البدع ووقعوا في التحريف، بل وقعوا في أنواع من التحريف الباطني الذي هو كفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. إذا تلوت عليهم قول الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال: أتدري ما اللؤلؤ والمرجان؟ اللؤلؤ والمرجان هم الحسن والحسين. الله يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وهذا يقول الحسن والحسين. وإذا تلوت قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في قصة موسى وبني إسرائيل، قال لك هذا الباطني الرافضي، قال لك: البقرة هي عائشة رضي الله عنها. وهكذا من دونهم من أهل البدع، هكذا من دونهم من أهل البدع يفسرون النصوص على أهوائهم. وفي عصرنا وجد العلمانيون الذين لا يستطيعون رفض التراث يسمونه التراث مباشرة، لأنهم يعلمون أن الطعن في الكتاب والسنة ردة. ولكن ماذا يقولون؟ يقولون لا، نحن نفسر التراث ونفسر القرآن ونفسر السنة كما فسرها غيرنا، أي الصحابة والسلف رجال ونحن رجال. وهذا وقع أيها الإخوة في الله، يأتي إلى آية من كتاب الله تعالى ويفسرها كما يشاء. تقول له لقد أجمع المسلمون على هذا الفهم ولا يجوز الخروج عن إجماعهم، يقول لا، لكنني أنا عربي وأفهم، وجاءوا بتأويلات وتحريفات لنصوص الكتاب والسنة حتى ضاع الدين، وحتى تحولت العلمنة في بلاد المسلمين إلى أن يتحول الإسلام إلى دين شكلي. ضاعت الشريعة، ضاعت الشريعة أيها الإخوة. الربا تحول إلى ضرورة اقتصادية بفتاوى من هؤلاء. الخمر سميت بغير اسمها. تعطيل الشريعة وتعطيل إقامة الحدود وتطبيق أحكام الله في جميع الأمور، قالوا لك هذا لا يمكن في عصرنا الحاضر، وإنما هذا يصلح للعصر البدوي. حتى إنني قرأت لأحد الحداثيين يقول عن حكم من أحكام الله، عن حكم السرقة، ماذا يقول عن حكم السرقة؟ يقول يجب أن نفهم حكم السرقة فهما عصريا حديثا. كيف؟ قال يجب أن نرجع إلى أسباب النزول. كيف كانت أسباب النزول؟ قال نزلت آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نزلت عند العرب حينما كانوا بدوا رحا. طيب وإذا كانوا بدوا رحا ما علاقته؟ قال لأنهم كانوا بدوا رحا فليس عندهم سجون ثابتة، لذلك عدلوا عن السجن إلى قطع اليد. لكن في عصرنا الحاضر لا، بنيت الفلل والبيوت والخرسانة المسلحة، فينبغي لنا أن نرجع إلى الأصل فنعدل عن قطع يد السارق إلى السجن. أرأيتم إلى فهم هذا الحداثي وهو أستاذ الحداثيين في بلادنا؟ نعم أيها الإخوة، إننا حينما نعدل عن فهم السلف الصالح وحينما نترك الحبل على غاربه لكل من يريد يفتي بلا علم شرعي، يتحول إسلامنا وديننا إلى أن يكون إسلاما أملس، إسلام شكلي، وأعداؤنا يريدون من إسلامنا أن يكون إسلاما شكليا. لكن حينما نعود إلى أصول العقيدة، حينما نرجع إلى المنهج الصحيح في فهم هذه العقيدة وفي تطبيقها، حينما نرجع لا نكون شيئا آخر، نكون شيئا آخر أيها الإخوة في الله. وسيغضب منا الكثير، بل الكثير الكثير من بني جلدتنا وأبناء عمومتنا. نعم أيها الإخوة في الله، نعم أيها الإخوة في الله، إن هذه قضية مهمة جدا، أن نعتمد على فهم السلف الصالح. ثم نقول أيضا ثالثا، ولا بد أن نراعي المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح. المصدر الثالث هو الإجماع، أي ما أجمع عليه المسلمون وما أجمع عليه السلف الصالح خاصة. وقد يقول قائل إن الإجماع إنما هو في باب الأحكام الشرعية، ونحن نقول لا، إن الإجماع إنما هو أيضا في باب العقيدة. كم من قضية من القضايا محسومة عند سلفنا الصالح لا تحتاج إلى نقاش، بل تتحول عندنا إلى ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان. لكن علماني زماننا وحداثي زماننا عندهم شيء اسمه الثوابت والمتغيرات، يقولون إن هناك كثيرا من المتغيرات تتغير بتغير الزمان والمكان. نقول إن الذي يتغير هو أشكال الحياة ومادياتها، لكن أصولها لا. العبادة لله وحده لا شريك له هي عبادة لله، وأنت في كهف وأنت تحت ظل شجرة وأنت في خيمة وأنت في الطائرة محلق في الفضاء. العبودية هي العبودية لله. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعته على أي حالة كنت. أحكام الله سبحانه وتعالى ثابتة. حكم الله في المسح على الخفين هل يتغير بتغير الزمان والمكان؟ لا. التيمم إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله هل يتغير؟ لا، حكم الله ثابت. الإيمان باليوم الآخر هل يتغير؟ الإيمان بالقضاء والقدر هل يتغير؟ الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته هل يتغير؟ لا. إذن هناك أيها الإخوة في عقيدتنا ثوابت وأصول هي محل إجماع لا تتغير بتغير الزمان والمكان. نعم أيها الإخوة، لا يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن ضعفاء الإيمان علماني عصرنا وحداثيوهم ومبتدعوهم لا يريدون منا أن نغير حتى في تلك الثوابت التي لا يمكن أن تتغير. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي هو بشرى لكل مؤمن: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، ومن مصادر التلقي هذه يتميز منهاج السلف الصالح، رحمهم الله تعالى. ومن هنا أيها الإخوة، فإننا إذا أردنا أن نغرس العقيدة في النفوس وأن نعود إلى هذه العقيدة فلا بد أن نعود إليها بأصولها ومصادرها بإجماعها، لا بد أن نعود إليها بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وحينما نحقق ذلك، نعمر الكون. حينما نحقق ذلك لا ننزوي ونكسل ونموت، لا، نعمر الأرض كما عمرها سلفنا الصالح. لقد فتحوا البلاد شرقا ومغربا وعمروها وتقدموا علميا في المخترعات، وحضارة أوروبا التي تعيش الآن إنما نشأت حينما اقتبسوا علومنا المادية. أيها الإخوة في الله، إنه لابد أن نعتصم بالله حتى نعود، كما كنا أعزة بدين الله معتصمين به، حتى نعود كما كان أسلافنا الصالح الصالحين رحمهم الله تعالى على إيمان قوي، نرفع جباهنا أمام الأمم معتصمين بالله متوكلين عليه. اللهم إنا نسألك عقيدة صافية، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على العقيدة الصافية، وأن تعيدنا من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الأذان نكمل قضية أحببت أن أفردها لأهميتها، وقد أشرت إلى أن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة، والسنة